التسليمات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ صوت شعبان عبد العزيز السيار. وردت إلينا من المستمع حمدي زاد الله من مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في عام 1908. أخذ المال الإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة وما تيسر من قصار السور للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز السيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.

Yeah. Thank you. وإذا العشار طلت. Thank you. استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة بما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة وما تيسر من كفار السور. سلام علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد، وهي من التسجيلات النادرة. وردت إلينا من المستمع حمدي باب الله من مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. سجلت هذه تلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في عام 1980. أخوة الإيمان والإسلام، ونحن دائما في انتظار تسجيلاتكم النادرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، برنامج من التسجيلات النادرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. لكن تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.